لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. كنا قد أخذنا الحديث العاشر في المرة السابقة، وبقي لدينا مسألة في هذا الحديث، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الحديث الحادي عشر. أما المسألة فهي يعني بعض مسألة رفع اليدين في الدعاء، مسألة رفع اليدين في الدعاء، وبعض الأداب المتعلقة بالدعاء سريعا. وقد تكلمنا عن موضوع الدعاء في المرة السابقة، وتكلمنا عن أسباب استجابة الدعاء، ولكن أو بعض أسباب استجابة الدعاء، ولكن الآن نتعرض سريعا لمسألة رفع اليدين في الدعاء. ورفع اليدين في الدعاء هي يعني من في بعض المواطن التي يستحب رفع اليدين فيها، وبعض المواطن التي ليست من السنة رفع اليدين فيها، وبعض المواطن لم تأتي السنة لا بالمنع ولا بالاستحباب. تمام. طيب، أما القسم الأول فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من المواطن التي ورد فيها رفع اليدين إذا مثلا دعا الخطيب بالاستسقاء، فإنه يرفع يديه، يعني يرفع يديه ويدي والمأمومون كذلك يرفعون اليدين هكذا، ومن زيادة التوسل والخضوع لله سبحانه وتعالى ترفع كالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين حتى يرى إبطيه. نعم. وذلك لما رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ورفع الناس أيديهم معه يدعون. هذه في خطبة الإيش؟ الاستسقاء، لما الأعرابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا، أن يستسقي له، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في هذا الموضع، وهذا إيه دليل على يعني الحاجة. ومما جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل، والآن ويعني ما يحدث في غزة من النوازل التي يعني يستحب لجميع المسلمين أن يقنطوا فيها ويرفعوا يديهم بالدعاء وطلب النصرة لإخواتنا في غزة، للمجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. نعم. وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة، هذه بعض مواطن رفع اليدين. هناك مواطن يعني لا يصح فيها رفع اليدين، رغم أنها مشتهرة، رغم أنها مشتهرة بين الناس، وهي خاطئة، وهي من الأفعال الخاطئة. منها على سبيل المثال رفع اليدين في خطبة الجمعة، أي أن الإمام يدعو والمأمومون يرفعون يديهم بالتأمين، والأصل أنه لا يرفع يديه، لم يكن الصحابة يفعلون ذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيديه بإصبعه هكذا. نعم. أما المأمومون ماذا يفعلون؟ لا يرفعون اليد، ولكن يستجيب يقولون آمين آمين، هذا الذي ورد. الأصل أن الإمام لا يرفع يده، وهذا ليس من السنة، الإمام لا يرفع يده، هذا بل حدث عن وجدتها أن بشر بن مران، كنت حول تذكر الاسم. بشر بن مروان من ال يعني من الأئمة، وعارضه بعض السلف رضوان الله عليهم، وقال إيه قبح الله هذين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلا يجوز للإمام أن يرفع يديه هكذا في خطبة الجمعة، في وإنما يشير بإصبعه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. والمأمومون لا يرفعون يديهم أيضا في خطبة الجمعة. آمين. هذه من الأخطاء المنتشرة للأسف، وليست من السنة. وطبعا من معروف دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدين والتشهد، وكل هذه الأدعية لا يجوز فيها رفع اليدين، لما كانت ليست هذه من السنة، ولا أظن أحد يعني ما رأيت أحد يفعلها يعني. القنوت تقصد؟ احنا الان انا ما ذكرت اقصد بين الدعاء بين السجدتين، الدعاء في التشهد تمام بين السجدتين وفي التشهد. اما القنوت احنا ذكرناه في القسم الاول، القنوت خاصه في النوازل من المستحبات، ان اخر ان يكون هناك قنوت في اخر ركعه في الصلاه، اخر ركعه في الصلاه يكون هناك قنوت مثل الركعه الاخيره في صلاه الفجر وخلاف، ويدعو الامام ورافعا يده، والمأمومون كذلك يرفعون يديه. ويمكنك فعل ذلك اذا صليت في البيت، ويمكنك فعل ذلك في صلاه القيام تمام. وخاصه يعني كما ذكرنا في النوازل، وما نراه الآن يحدث في غزة فهو من النوازل التي يعني يستحب لجميع المسلمين أن يقنطون في الليل يدعون لنصرة المجاهدين في غزة. نعم. نعم. سؤال صغير بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر، لو الإنسان صلى لوحده ما دعا تسقط الصلاة؟ لا لا، هذا ليس شرطا في صحة الصلاة، هذه كلها من المستحبات. إذا كان الصلاة كلها ليست هذه ليست من أركان الصلاة، دعاء القنوت مستحب ليس من أركان الصلاة، فالصلاة لا تسقط إلا بفوات الركن، إلا بفوات الركن. طيب نعم. وهناك أمور لم يرد فيها، مواطن لم يرد فيها الرفع أو عدمه. الشيخ ابن عثيمين يقول أن الأصل الرفع، أن الأصل الرفع الا اذا يعني اذا ورد الايه الحديث او فعل الصحابه بعدم الرفع، اما الاصل هو الرفع، لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين، فيستحي الله سبحانه وتعالى وهو الحي الكريم ان ايه العبد يرفع يديه يقول يا ربي والله سبحانه وتعالى يردهما ايه صفرا، لا بل لابد من اجابه، لابد من اجابه، لان الله سبحانه وتعالى حي كريم. ولكن هذه الاجابه اما تكون في الدنيا واما تكون في الاخره، اما ان ياخذ مقابل هذا الدعاء حسنات فيرتفع منازل في الدنيا في الجنه ان شاء الله، واما ان تستجاب له يستجاب دعائه في الدنيا، وربما الله سبحانه وتعالى كريم، ربما الاثنين. ولكن لا يمكن، لا بد من إجابة، إلا إذا كما قلنا في الحديث السابق في هذا الحديث، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام فأنا يستجاب له، إنه إذا انتفت أسباب إذا حدثت موانع الإجابة هذه فقد يختار الله سبحانه وتعالى بحكمته وبعدله ألا يستجيب. ولكن نتكلم هنا أن الله سبحانه وتعالى حي كريم، فهو يستجيب ما دام تحققت الأسباب، أن العبد اتبع الأسباب أسباب إجابة الدعاء ثم انتفع عنه الموانع، موانع أي موانع الاستجابة، كما مثل أن يكون مطعمه حرام وأن يشربه حرام وكذلك. إذا تحققت الأسباب وانتفت الموانع فإن شاء الله تكون تتحقق الاستجابة بإذن الله، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الاثنين معا إن شاء الله. سريعا أنا أذكر ثلاثة آداب من آداب الدعاء. أما الأدب الأول وهو عدم العدول عن الأدعية الشرعية إلا لمن له حاجة خاصة به لنفسه يدعو بها، فهذا مباح. ولكن إيه، من المستحب أن يستخدم الإنسان في أدعيته، المؤمن أو المسلم يستخدم في أدعيته الأدعية التي وردت في الكتاب وفي السنة، لأن هذه أدعية مباركة. وقال أحد السلف أو بعض السلف: إذا رزقت الدعاء رزقت الإجابة. إذا أنت لو رزقت أصلا الدعاء، أولا ابتداء أن الله سبحانه وتعالى يلهمك أن تدعو، ثم يقدرك على الدعاء بلفظ طيب ألهمك الدعاء. وهذا الأثر يعني يرد في ذهني أنه سيدنا عمر، ولكن لا لست على، وطبعا ورد عن السلف، ولكن لست لا يحضرني الآن يعني أمر يقيني إذا كان هذا عن سيدنا عمر ولا، يحتاج المراجعة، ولكن هو طبعا من أثر السلف. إذا رزقت الدعاء رزقت الإجابة. رزقت الدعاء كيف؟ إن الله سبحانه وتعالى يلهمك صحة الدعاء، وتحس إن الدعاء من القلب وطلع بإيه يعني يعني بلفظ طيب، كلام طيب، في خضوع لله سبحانه وتعالى، في تبتيل، في يعني، فتحس إن الله سبحانه وتعالى ألهمك هذا القول. فهذه من علامات الطيبة على قبول الدعاء إن شاء الله، على الاستجابة. فإذا نسعى نحن في أسباب ذلك بحفظ الأدعية المأثورة من الكتاب والسنة، فهذا لا شك أدعى لاستجابة الله سبحانه وتعالى له. ثم من الأدب الأخرى عدم التكلف في الأدعية، خاصة هذه للأئمة، أئمة المساجد، خاصة في رمضان. ليس من السنة التكلف في الأدعية، ده منتشر في بلادنا العربية والإسلامية، التكلف في الأدعية بغرض إبكاء الناس، وليس هذا من السنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا من الصحابة، بل كان من عادة الصحابة أن يخفون بكاءهم. فالتكلف هذا الذي نراه لإبكاء الناس ليس هذا من السنة، وليس هذا مستحب أصلا. وأن يأتي بكلام لا من كلام الله ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد كلام ليرقق القلوب ويجعل الناس تبكي، ليس هذا من عادة السلف وليس من السنة. وإنما الأصل خاصة الاتباع بقدر الطاقة من كتاب الأدعية، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا غنية وبغية، لأن غنية لأن الأدعية المأثورة كثير عن الكتاب، في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدعية السلف. وليس معنى ذلك أن كل دعاء خارج عنه هو دعاء حرام، ولكن المقصد الالتزام والاتباع، ولا التفريط والغلو في الكلام الذي مقصده فقط إبكاء الناس. لأن يعني جت فترة في بلادنا العربية والإسلامية وكأن السباق بين الأئمة، بل أنا صليت وراء إمام موتني من العياط، أبكاني جدا، ليس سباق هذا. لكن الأصل التأدب بأدب الشرع، الأصل التأدب بأدب الشرع، والأصل أن وليس معنى والبكاء مستحب، ولكن البكاء الذي يكون عن إيه؟ عن فهم لكلام الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمعرفة حقيقة النفس وحقيقة الدنيا، البكاء الصادق، تمام. ولكن ليس من المستحب كما قلنا أن الأئمة تتكلف من الأدعية التي لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول، فقط لنية إبكاء الناس، وليس هذا من ليس هذا مقصد صالح والله أعلم. تمام، فهذا الأصل. كان عندك سؤال أخي هاني؟ بالنسبة لموضوع إطالة الدعاء يعني يكون مشهد في رمضان، هل هذا جائز؟ يعني أحد الناس والله يدعى بصراحة إطالة الدعاء، فما بالك الشيخ الكبير أو إيه؟ والله هذا الأمر يعني بحسب، يعني هذه من الأمور التي ترجع إلى الإمام بحسب الظروف. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عموما في أحيان كثيرة يطيل وفي أحيان كثيرة يعني يقلل من طول الصلاة ويقصرها. هذا يرجع إلى الإمام. الأصل أنه لا يطيل إذا كان هناك مشقة تتولد على الناس، خاصة في التجمعات الكبيرة جدا، فربما تكون فتنة لبعض مثلا لبعض النساء إذا كان عندها مثلا رضيعها ويبكي كثيرا، فتكون فتنة لها فتخرج من الصلاة لو طالت الصلاة جدا يعني. فالأصل أن الإمام يراعي أحوال الذين يصلون معه وأحوال الزمان والمكان والبيئة، تمام، ويطيل مع نفسه في البيت. هذا هو الأصل يعني، والله أعلم. ولكن ليس معنى ذلك أن تطويل الصلاة في رمضان غير مستحب، فقد يكون هذا الأفضل، هذا يرجع إلى الإمام. وقد يعلم مثلا أن هذا المسجد يطيل في الصلاة، أصبح واضح للناس جميعا، فإذا ليس هناك إشكال، لأنك إذا ذهبت إلى هذا المسجد فهو معروف أن هذا المسجد يطيل في الصلاة، يعني هذا إن شاء الله يكون شيء طيب. ولكن إحنا نتكلم في الأصل. وهناك مساجد معروفة أنها يعني تقصر الصلاة جدا، حتى أذكر في مصر كان يسمى مساجد رجال الأعمال، يخلص وأنا لا أرى فيها إشكال، طالما أنه هذا المسجد يعني هناك مساجد أخرى تطيل الصلاة ومساجد أخرى تقصر، بحيث يكون هناك تنوع، ربما يكون بعض الناس عندها فعلا شغل بالليل أو شيء، هو لا يريد أن يخسر الأجر. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أن الذي يصلي مع الإمام من أول ركعة إلى آخر ركعة تحسب له إيه؟ قيام ليلة. فهو لا يريد أن يضيع هذا الأجر ويكون عنده عمل، ويأخذ هذا الأجر ربما بعد أن انتهى العمل يصلي في البيت. يعني الأقصد أن احنا لا نحقق صلاة يعني بعض الإخوة إن كانوا يصلون في مساجد تقصر الصلاة، أقصد لا تطيل الصلاة، ليس القصر المعروف في الاصطلاح، لكن لا تطيل الصلاة. ولكن يستحب طبعا أن نحن يعني نحن إذا كان في إمكانية نحن نطيل الصلاة بدون مشقة، فهذه الأوقات خاصة في رمضان فيستحب أن نغتنمها يعني، لأن خاصة هذه الأوقات تأتي مرة في السنة. نعم. وأختم بموضوع الإجمال في الطلب. يعني الإجمال في الطلب هذه من أولا وردت السنة بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في الطلب، هذه من أداب الدعاء. وليس معنى ذلك أننا لا ندعو الله بكل شيء، لا ندعو بكل شيء، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، فندعوه في كل حاجة، ندعوه ونتقرب إليه. ولكن الإجمال في الطلب من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى إن هي مثلا إذا أردت أن تكون احتجت هاتف ولا تقول يا رب أنا أريد الهاتف الفلاني الذي يفعل، يعني هذا فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. أنت أجمل في الطلب، تريدها يا رب ارزقني هاتف مثلا، وهكذا ارزقني. حتى ولو يعني ورد عن الصحابة أنه كان يسأل الله سبحانه وتعالى إذا فسد نعله أن يرزقه نعله، ولكن يعني ما يعني يجمل الإجمال هنا وإيش الإجمال يعني هذا اللي ضده التفصيل. الإجمال في الاصطلاح الإجمالي يعني يكون هذه مجمل، تكلم بمجمل الشيء، وضده التفصيل، تفصيل الذي لا طائل منه. وهذا من الأدب، أنت إذا أردت أن تسأل فاسأل الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله مجملا، والله سبحانه وتعالى يختار لك الأفضل. فربما لو أنت فصلت فيأتي ما فصلت لك ويكون ليس فيه خير لك، لا تعلم الخير، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالأصل أن نجمل في الدعاء ونجمل في الطلب، والله سبحانه وتعالى يختار لنا ما هو أفضل لنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، هو يعلم وهو عنده وهو لو كمل الحكمة سبحانه. ويعني أحكي قصة سريعة في هذا يعني في هذا النطاق. أذكر إن أحد المشايخ المشهورين في مصر كان ذكر هو عن نفسه، يعني هو الذي يحكي القصة، فبيقول إيش هذا الشيخ؟ بيقول إنه كان يعني كان عنده درس، فالإخوة جم وصلوا للدرس، تمام؟ بعد أن انتهى الدرس، فالأخ اللي وصله حصله شيء موقف فخرج ذهب يعني، واعتذر للشيخ وقال له إن أمر ضروري واحتاج أن أذهب. فالشيخ قال له ما في مشكلة يعني خلاص. الشيخ قال أنا أخذ يعني أركب مواصلات وأذهب. طيب خرج الشيخ يعني قال يعني هيركب المواصلات بعد المسجد، الشارع فاضي تماما، ما في يعني ناس ومنتظر المواصلات. الإشكالية إنه هو تذكر أنه نسى النقود في البيت، ما معه إلا الكتاب. لا، الشيخ هو الذي يحكي، ما معه إلا إيش؟ الكتاب. فقال يا رب أنا باللغة باللهجة المصرية، يا رب أنا عايز إيه؟ جنيه. أنا عايز جنيه، تمام؟ طيب فبيحكي الشيخ بيقول والله الكتاب وقع مني، وقع مفتوح على صفحة كان فيها جنيه. فبيقول خدت الجنيه وكنت مسرور جدا. أكيد طبعا كان الشيخ حاطط الجنيه هذا عشان يعلم الصفحة وكذا ونسى، فوالله أعلم ربما إيه. المهم إن في جنيه، والله يرزق ما يشاء بغير حساب، يعني ربما وربما يكون هذا من عند الله، الله أعلم. المهم إن لقى الجنيه، فبيقول خدت الجنيه وأنا مسرور، وضعته في جيبي ينتظر أي سيارة أجرة، ما في، الشارع فاضي تماما، ما في شيء. فراح جاي هو بيحكي بيقول بلهجته المصرية، بيقول ايه، هو احد المشايخ المشهورين يعني، بلهجته المصرية كده بيقول يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح. يا رب انا عايز ايه. بعد كده هو الشيخ بيحكي لنا بقى يعني بيحكي، انا يعني انا ما كنت رأيت هذا على اليوتيوب. الشيخ بيحكي بيقول ايش، بيقول هو بيحكي في اداب الدعاء هذه، فبيقول ايه، انا طلبت ايه، طلبت جنيه جالي جنيه، انا ما طلبتش ان اروح، انا ايه، طلبت جنيه جالي جنيه. فبيقول فيعني العبره والدرس اللي نتعلمه ايه، انك لا تعلم الافضل لك، فاجمل في الطلب، اجمل في الطلب، واجعل الله سبحانه وتعالى يختار لك الافضل. يعني مثلا من الادعيه اللي اللهم وفقنا لما تحب وترضى، رب هب لي ذريه طيبه، رب هب لي ذريه طيبه، وهكذا. هذا من الأدب، لا نقول أنها من يعني أن التفصيل هذا من المحرمات، ولكن هذه من الأدب التي ورد، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أجمله في الطلب، فهذا أدعى للقبول إن شاء الله ولإجابة الدعاء. نعم. إذا أنا دعيت أمر وكان مثلا يعني مستعجل عليه، فألس يا رب يحصل لي هذا الشيء في هذا الشهر، في هذا الشهر شهرت معه، معناتها هذا نوع من التفصيل. الافضل مثلا اقول عاجلا غير آجل، قد يكون بعيد، وربما الافضل من ذلك ان توقفه على ايه، على الخيريه، يا رب ان كنت تعلمه خير لي فحققه لي، وان كنت تعلمه شر لي فاصرفه عنه، فاجعل ايه، اجعله استخاره، تمام؟ يعني هذا الافضل، والله اعلم، يعني لا يعني انك تجعله استخاره، أن تقول يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فحققه. وهذه الأمور في الأمور التي ليس لم يرد الشرع بأفضلياتها وصحتها، يعني أقصد أمور الدنيا. أما إذا كان مثلا هناك أمور دينية، مثلا أنك تقيم الليل، فما تقول يا رب إن كنت تعلم قيام الليل خير لي فأقمني، ما ورد الشرع بأنه خير، أنا أتكلم على الأمور الدنيوية التي لا تعلم أنت صحتها. أما الأمور الأخروية هذا فالأصل أنك تعزم، أن إيه؟ الأخذ بالعزم، نتعزم يا رب قدرني على أن أقوم الليلة يا رب، ووفقني لكل ليلة أن أقوم الليل مثلا، وأن أصوم الاثنين والخميس مثلا، وهكذا. هنا تجزم في الدعاء. أما في الأمور التي لا تعلم إذا كانت جيدة لك، طيبة لك ولا لا، فالأفضل إيش؟ أنك تستخير الله، اللهم إني أستخيرك بإيه؟ بعلمك وقدرتك، فأنت علام الغيوب مثلا، من الأدعية، وكل من الأدعية المأثورة في الاستخارة، أنك إيه، وأفضل من كل ذلك، وأفضل من كل ذلك التفويض، التفويض أنك تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب يا رب فوضت إليك أمري كله، فاختر لي ما شئت فهو أفضل لي ثم ارضني به. ولكن هذه هذا مقام لا يصل إليه كل الناس، بل خواص الخواص، إنه يفوض حتى أمور الدنيا إلى الله. والرضا، أي هذا الرضا، الرضا هذا عمل قلبي، فلا يمكن أن يستحكم الرضا من قلبك إلا إذا استحكم الإيمان من قلبك. لا يمكن الرضا هذا، مش يعني مش ليس عملا كسبيا، لا كسبي من ناحية أسبابه، هناك أسباب تتبعها لتحقق الرضا، ولكنه موهبة من الله يعطيها لمن يستحقها إذا أخذ الأسباب كما ينبغي. لذلك التزكية علم، تأخذ تتعلمه ثم تمضي في الأسباب، ثم ولكن القلب بيد الله، يزكيه الله سبحانه وتعالى من عنده، أنت تأخذ بالأسباب والله مطلع عليك، ويزكي الله قلبك بما بحكمته في الوقت الذي يختاره الله سبحانه وتعالى لك، بالكيفية التي يختار الله سبحانه وتعالى لك، على حسب إيه؟ على حسب الصدق، صدقك في الطريق، وعلى حسب الإخلاص في الطريق، وعلى حسب قوة العزم والعزيمة وهكذا. ولكن لا تظن أن ما تفعله أنت يؤثر مباشرة في قلبك، لا، وإنما إيه؟ وإنما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. واعلموا أن الله يحول بين الإيه؟ بين المرء وقلبه. فأنت تسعى في الطريق، تتبع الأسباب، وبصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يزكي الله سبحانه وتعالى القلب ويطهره. نعم. طب هل هو الرضا هو مكتوب من نص يعني من قبل مقدر، ولا هو يأتي بتغير مثل ما تتخذ الأسباب بدأ يتغير الأسباب؟ كل شيء مقدر. هذه نرجع لمسألة الإيمان بالقدر، نفصلها بإذن الله في الدرس العقيدة، ولكن سريعا، كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، ولكن كتبه بعلمي، كتبه بعلمي، فمن هذا الباب هو كل شيء مقدر. ولكن متى تجد أنت هذا؟ إذا أخذت أنت بالفعل، تمام. ولكن الله كتابة الله بعلم السابق شيء، وتحققه وخلقه وتقديره شيء آخر، تمام. هذا كتبه بعلم السابق، أما تحققه وتقديره فهذا إيه؟ منه ما هو من الله سبحانه وتعالى نعمة على العبد، ومنه ما هو إيه؟ بالأسباب. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي مثلا في الصحف للملائكة، إذا وصل رحمه ارزقه كذا، وإذا فعل كذا ارزقه كذا، وإذا فعل كذا ارزقه كذا. فالملك لا يعلم الغيب، ولكن يعلم فقط معه صحيفة. فالعبد مثلا جاء بالبر، بر الوالدين، في الصحيفة لهذا العبد الملك موكل بإيش؟ زيادة رزقه إذا بر الوالدين، زيادة رزقه إذا فعل كذا، وهكذا. فالملك يتفاعل مع الصحيفة، والعبد يتفاعل مع هذه الصحيفة، تمام؟ إلى أن يصل، إلى أن يموت العبد وينقطع عمله، فتجد أن ما حدث في هذه الفترة، فترة حياته، مطابقا لما إيه؟ لما كتب في اللوح المحفوظ من بعلمه السابق، تمام؟ المحصلة تجدها مكتوب. فكتابة الله سبحانه وتعالى للأمور قبل خلق السماوات والأرض بعلمه السابق شيء، ومسألة القدر، يعني هذه من القدر، ولكن إيه؟ من المراتب القدر، كتب الله بعلمه السابق هذا. أما الأمور التي تتحقق الآن، لا تتحقق إيه؟ بناء على ما في صحف الملائكة، ونهايتها تقول في النهاية مطابقة لإيه؟ لما في اللوح المحفوظ. يبقى أنت الآن تشغل بالك بإيش؟ بعملك أنت. ليش؟ لأن أنت إذا اتخذت أسباب الرضا، الله سبحانه وتعالى كريم، وهو يحب منك إيه؟ الرضا. فلا شك إذا اتخذت أسباب الرضا بصدق، الله سبحانه وتعالى يرزقك الرضا ويزيدك فيه، ويرزقك الإيمان ويزيدك فيه، وهكذا. فأنت تتخذ بالأسباب، لكن فرق بين من يهتم بالأمر، في يهتم هنا من اهتمام القلب به، يهتم بالأمر ويتخذ الأسباب ويبحث عن العلم الذي يفتح له الطريق ويتخذ الأسباب ويقرأ ويسمع ويستمع ويقرأ ويتدبر القرآن وهكذا، وفرق بين من يغفل عن كل ذلك وإن كان من المسلمين ولكنه غافل عن كل هذه الأمور. فالذي يحرص على ما ينفعه في آخرته وفي معاده من الإسلام والإيمان والإحسان، لا شك أن هذا أفضل بكثير ممن هو يعني كل حياته قائمة على فقط الفرائض ولكنه يغفل كثيرا عن كثير من المستحبات. ولا شك أن هذا على وشك أن يقع في تفريط، إما في التفريط في الفرائض وإما في الحرام. أما الذي يسعى للأمور العليا فلا شك أن هذه المستحبات تكون بمثابة حصن له، فيكون الفرائض محمية ويكون المشكلة التفريط يكون في هذه المستحبات لأنها بمثابة حصن، فبإذن الله بهذا تحفظ له الفرائض وهكذا. وكلما ازداد الإيمان في القلب ازدادت هذه الحصون الذي يجعل الله سبحانه وتعالى العبد. طيب، يعني وبذلك نكون انتهينا من الحديث العاشر ونبدأ إن شاء الله في الحديث الحادي عشر. يلا من يقرأ؟ أين قارئنا؟ ست رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثكم برسول الله صلى الله عليه وسلم دعب يربك إلى ما يريبك. نعم، جزاكم الله خيرا أخي عصام. طيب، يعني إيه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ابن، يعني حفيده من إيه؟ من بنته، ابن بنته فاطمة رضي الله عنها. طيب، ريحانته. لما واحد يقول على حفيده أو حفيدته ريحانته، معناه إيه؟ إن يعني تذكر هذه الأمور في إيه؟ إنه شبهه وإنه يحبه جدا، تمام؟ وكأنه هو ريحانة قلبه. فهذه من الأمور يعني المجازات الجميلة. طبعا هذا لسروره به وفرحه به وإقبال نفسه عليه وخلافه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يحكي الآن؟ الحسن رضي الله عنه. قال حفيظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك أو ما يريبك، الاثنين صح، ما يريبك أو ما يريبك بالضم وبالفتح، إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. طيب، دع يعني اترك، ما يريبك يعني الريب من الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصينا بأن نترك ما فيه شك إلى ما ليس فيه شك. يعني دعم شك في إيش؟ في حرمانيته وفي حلقه وفي إباحته. الأمور التي فيها ريب نتكلم هنا على التي فيها شك، شك ما إذا كانت حلال أم حرام. هذه الأمور اللي الإنسان قلق منها وخائف منها، هل هي حلال أم هي حرام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعم يريبك إلى ما لا يريبك. إلى ما لا يريبك يعني إيش؟ يعني إلى ما ليس فيه شك. وهذا في هذا يرد في الأمور في المنهي يعني في الحرام والحلال، وكذلك في أن المسلم يبني أمره على إيش؟ على اليقين. يبني أمره على اليقين. يعني مثلا في الصلاة، أنت دخلت الصلاة وأنت على يقين بالوضوء، ثم طرأ عليك طارئ تشك فيه إذا كان هذا حدث أو ليس حدث، فما الحل؟ أنت الآن في الصلاة ولا تعلم ماذا تفعل، لن تخرج من الصلاة، لا تسأل عالم أو ترجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى إذن تبني أمرك على اليقين، تمام؟ والأصل اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنك إيه؟ تبني أمرك على اليقين، تسأل نفسك هل تستطيع أن تقسم بالله أن ما حدث يخرج من الوضوء ولا لا؟ فإذا أقسمت بالله سبحانه، إذا استطعت أن تقسم بالله سبحانه وتعالى، بمعنى إيش يعني تقسم بالله سبحانه وتعالى؟ يعني أن يخرج صوت واضح أو ريح تشمه بنفسك، أمر واضح ليس فيه شك، فهنا تخرج من الصلاة وتجدد الوضوء. أي شيء يشتبه عليك ولست متأكد، ولو قيد لست متأكد، لا تخرج، هذا من الشيطان، لا تخرج إلا إذا تيقنت. بمعنى أن اسأل نفسك ألا أستطيع أن أحلف الآن ولا لا؟ لم تستطع الحلف خلاص، إلا لم تستطع القسم اترك الأمر وكمل صلاتك. وأرجو أن الإنسان ينتبه، لأن هناك بعض الأصوات تخرج من البطن ليست من الفرج، فهذا أو من المخرج، فهذا ليس من المخرجات، يعني لا يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخارج من السبيلين. فهذه من الأمور المهمة وقد تنهك العبد، وقد يعني يؤثر الشيطان على العبد في صلاته بهذه الأمور، بهذه الوساوس. هل أنا على صحة صلاتي؟ هل أنا لم صلاة صحيحة ولا؟ تبني على اليقين، تبني على اليقين وتستريح. وهذا هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنما ترك الأمر لهذه المدافع، يعني لهذا الجدال بينك وبين نفسك. لا، ما تحتاج. إذا كان الأمر غير يقيني لا تستطيع أن تقسم عليه، فأترك الأمر ولا تخرج من الصلاة، كمل. طيب، وهناك أمور أخرى وهي من الحرام، من المشتبهات لنا، يعني ربما قد تكون حرام لا ندري. فإذا وجد الإنسان شيء يريبه، أكلة ربما تكون حرام، شربة ربما تكون حرام، فعل ربما يكون حرام، معاملة ربما تكون حرام، ولم يتيقن من بحث، فالأولى والورع أن يتركها. كان السلف رضوان الله عليهم يتركون كثيرا من الأمور التي لا بأس بها والتي قد تكون من المباحات، مخافة الوقوع في الحرام، من الأمور المباحات التي، وهذا من سد الذريعة أنك تفعل فعل مباح يفضي غالبا إلى الحرام. يعني الفعل في ذاته مباح ولكنه غالبا يفضي إلى الحرام. بمعنى إيش؟ مثلا من الأمور المشهورة حتى ورد في الكتاب أن منعنا من سب آلهة الكفار حتى لا يسب الله عدوا بغير علم، وإن كان سب آلهة الكفار ليس حراما في ذاته، وإنما لرد فعله لأنه يفضي غالبا إلى إيه؟ إلى الحرام، وأن الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى عدوا، تأخذهم الحمية على آلهتهم، فأصبح في حقنا حرام سب آلهة الكفار إذا كان يفضي إلى سب الله سبحانه وتعالى. وهناك من الأمور مثلا إني مثلا يعني إن الأمور التي تفضي في الغالب إلى يعني مثلا حضور دروس العلم التي يكون فيها اختلاط، فهذه الأمور اختلاط بين الرجال والنساء، فهذه الأمور وإن كان درس العلم في ذاته مباح ولكن يفضي إلى إيه؟ إلى في بعض الأحيان، أحيان كثيرة يفضي إلى حدوث هذا الاختلاط بين الرجال والنساء، يفضي إلى حدوث تولد الأمراض في القلب وضعف الإيمان وانشغال بعض من في قلبه مرض وضعف، انشغاله ببعض أفعال النساء والعياذ بالله. فالأصل أن نتورع عن هذا. وهناك من الأمور مثلا بعض المعاملات البنكية التي ربما تفضي في الآخر إلى حرام، تمام؟ ويعني لو تكلمنا ما انتهينا، يعني هذه أمور كثيرة. الأصل إن الإنسان يتورع عن هذه الأمور، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك فرق. انت كان عندك سؤال ولا؟ طيب يلا قول دلوقتي. السؤال نفسه اللي ذكرته الان مثل معاملات البنكيه في طريق البنك الاسلامي في حاله والانسان اشترى منزل، هل يجب ان يترك هذا الامر لانه هناك بنوك ربويه محتمل انه يكون يعني معامله البنك الاسلامي فيها اي شيء مثلا من هذا الامر؟ لا، الاصل ان هذه الامور التي هي بالنسبة تشتبه عليك أنت، الأصل فيها أن تسأل أهل العلم، فإن قالوا حلال فلا بأس، وإن قالوا حرام فعلم الأمر، وإن قالوا أنها من الأمور اللي يعني الأفضل أن تبعد عنها ف ف ف ف فالورع أفضل لك، لأن الدنيا فانية، ولكن ترجع لأهل العلم في هذه الأمور. طيب، هذا الورع، والسؤال ما الفرق بين الورع والزهد؟ إذا كان الحديث يحضنا على الورع، إذا ما الفرق بين الورع والزهد؟ يعني شيء بشيء يذكر. قبل أن أجاوب، حتى عنده أنا ذكرت ذلك في حلقة، لا أذكر إذا كانت في هذا الدرس ولا في درس العقيدة، وأظن في هذا الدرس. فنشوف نختبر ذاكرة الناس أو اللي يعني يحاول يفكر. يلا الزهد كان في العبادات والحياة الدنيا والورع في الأرض. لا لا، الورع هو مخافة الله، والزهد أيضا يتضمن مخافة الله سبحانه وتعالى. الزهد هو ترك كل شيء في الدنيا لله، يعني الإنسان ما يتعلق قلبه بأي شيء إلا فيه. نعم، والورع الورع يعني مخافة الله مخافة شديدة. طب أليس الزاهد يخاف الله سبحانه وتعالى؟ إذن ليس، يبقى ليس هذا فارق. أنت قربت، يعني قربت، ولكن ما وضعت نقطك على الله. المقارنة الزهد أكثر من الورع. هي نعم، هذا صحيح. حد يفتح لعم سعيد الله يجزيه خير. الزهد نعم هو أكثر من الورع، ولكن كيف؟ بس يعني جيد، يعني إيه؟ يعني الإخوة بتقارب ما شاء الله، سددوا وقاربوا. نعم، طيب، الورع ترك ما عليكم السلام عليكم. ترك ما هو ذريعة للحرام، مخافة الوقوع فيه، ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، ترك ما ترك بعض المباح الذي يفضي إلى الحرام. يبقى التورع يكون إيه؟ عن الحرام، التورع يكون عن الحرام، إما الحرام ذاته أو أسبابه التي تفضي إليه. واضح؟ أما الزهد هو أعلى من ذلك، وهو إيش؟ ترك المباح ليس فقط الذي يفضي إلى الحرام، بل المباح الذي لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فترك كل فضول الأمور، فضول الطعام وفضول الشراب وفضول المال وفضول حتى فضول الوقت وفضول كل شيء مما لا يقرب الله. والإنسان في زهده، المسلم في زهده بقدر ترك هذه الفضول. لذلك هو إيه؟ مراتب كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فكل شيء، إذا يمكننا هذه الآن، يعني هذه مني أنا، يمكننا أن يعني نعيد صياغة الورع والزهد فيها أن الزهد الورع ترك كل ما يبعد عن الله، وهذا هو الورع، ترك كل ما يبعد عن الله أو خيرته، ترك كل ما هو حرام. والزهد ترك كل ما لا يقرب إلى الله، لأن هناك أمور مباح، فضول الطعام وفضول الشراب هذا ليس حرام، ولكنه لا يقرب الله، فإذا لا ليس من الزهد، ليس من الزهد. وليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك أن الواحد لا يستمتع بالطعام والشراب. ذكرنا مرارا ونذكر الآن تكرارا أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ولكن المقصد في الزهد الاقتصار على ما على الكفايات، ما يحتاجه العبد لأن يمضي في سبيل في سبيل في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يعني يقتصر على الكفايات. بمعنى ايش؟ يعني بحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه، فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن هذه ان الانسان فقد الكفايات، يعني يقتصر في طعامه على الكفايه، ما يزيد على الكفايه، يقتصر في ماله على الكفايه، والباقي يخرجه لله سبحانه وتعالى وهكذا. وليس معنى ذلك ان يخرج يعني نقول الباقي يخرجه لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقتصر لأهل بيتي على قوت سنة، وهذا كان في زمنه. فالإنسان يحفظ طبعا قوت نفسه وقوت زوجته وقوت عياله، قوت من يعول. كفى بالمرء عيبا أن يضيع من يعول. فالأصل أن الإنسان يحفظ قوت عياله ولا يضيعهم، ويحفظ لهم كفايتهم في الوقت وهذا بحسب يعني بحسب طبيعة رزقه وطبيعة عمله وهكذا. فيحفظ قوت عياله ويخرج ويتصدق بالزائد عن ذلك. هذا هو الزهد، أنه يحفظ الكفاية ويتصدق بالزيادة، هذا من الزهد. والأصل أن يعني الأفضلية في البطولة في الزهد أن يترك كل شيء لا يقربه إلى الله، مجالس كلام لا طائل منها يتركها، حتى ولو أعمال تعطي له من الأموال الكثيرة التي لا يحتاجها يتركها ويتقرب إلى الله بأعمال تنفع المسلمين. ولا نقول أن هذا حرام، نحن الآن نتكلم على مرتبة أعلى من مرتبة المسلم العالي، من مرتبة الإسلام. مرتبة الزهد هذا من مراتب الإيمان. يعني ما يقول أخ إن الأخ يحرم الأعمال وزيادة الرزق لا، بل هذا يكون محمود إن كان الإنسان محتاج إليه لا شك، حتى يعني إيه يقوم بأعباء الحياة ويعول أهله ويغنيهم عن الفقر والحاجة وسؤال الناس. لا شك إن هذا من أقرب القربات، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هذا في سبيل الله. هذا الدرهم تنفقه على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى عيالك، فهذا الدرهم في سبيل الله، إن أخذته من حلال وفعلت فعل حلال هذا في سبيل الله. بمعنى إيش؟ أنك مثاب عليه إن شاء الله. ولكن المقصد هنا نتكلم في الزيادات، الفضول التي لا تحتاجها في إقامة حياتك، وإنما هي من باب الزيادة. فهذه الزيادة لا تقربك من الله. فإذا كانت لا تقربك من الله سبحانه وتعالى، فالأفضل لك إذا أردت أن تكون من الزهد أن تتركها ولا تنشغل به، والله أعلم. طيب، وبذلك إن شاء الله نكون يعني انتهينا من هذا الحديث، وإن شاء الله نبدأ في الحديث 12. أين قارئنا عصام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء، ومن هنا يعني طبيعية من مجمل حسن إسلام المرء، أو يعني يمكن أن تقول بيانية، يعني هذه الأمور التي تبين حسن إسلام المرء ويعرف بها هو نفسه أن حسن إسلامه تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. وما لا يعنيه يعنيه يعني إيش؟ هو من العناية، يعني ما يعتني القلب بها، ما يهتم بها. فتركه ما لا يعنيه يعني لا يعتني بأمور لا تهمه، لا في مصلحة دينه ولا في مصلحة الدنيا، مصلحة دينه من أمور الإسلام والإيمان والإحسان، ولا في مصلحة الدنيا من إيه؟ مما يحصل به النفع في الدنيا الذي هو في النهاية يؤول إلى مصلحة الآخرة. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ويعني نرى كثير من الناس يخوض في أمور هي لا تعنيه ولا من قريب ولا من بعيد، ولكن لمجرد الإيه مثل ما يقولوا الماجريات، شفت اللي حصل هذه مشهورة، شفت كذا كذا. وهذا يعني لو كان هذا الأمر فيه خير نتعلم منه شيء جيد، ولكن كثير يكون من باب الحكايات. طب هل هذا حرام؟ لا ما نقول حرام، ولكن هو إيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ترك الكلام في ما لا يهم المسلمين ولا يهم هو. وإذا أخذنا بمفهوم المخالفة، إذن من قبح إسلام المرء الخوض فيما يعنيه فيما لا يعنيه، أن هذا لم يحسن إسلامه. الإسلام دائما حسن ولكن لم يحسن إسلامه. نعم. طيب، وهذا دليل على إيش كمان؟ يعني من الفوائد اللي نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينشغل ويشتغل بإيه؟ بما يهمه في أمرين، إما في إصلاح دنياه وإما في إصلاح دينه. إصلاح دينه يعني ينشغل بما ينصلح به إسلامه ويحسن، وبما يزداد به إيمان ويصل لمرتبة الإحسان، وأن ينصلح به دنياه من أمور الإيه المعاش، بما ينصلح به نفسه ويعف نفسه عن الحرام، وينصلح به أولاده وأهل بيته وهكذا، ينصلح به أولاده وأهل بيته وخلافه. طيب يعني هذه أمور من النبي صلى الله عليه وسلم مجمعة، سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رزق إما جامع جوامع الكلم، فيعني يتكلم أمور تجمع كثير من المعاني في طياته. وفي واقعنا وفي زماننا نجد كثير من الناس يعني تخوض في أمور، لا نتكلم فقط عن أمور العامة، فأمور العامة هذا شيء، أنه تلاقي يعني يورد الأخبار هنا وهناك وهي ليست حقيقة نافعة لا له ولا لغيره. وهناك من الناس من ينشغل بغيره ولا ينشغل بنفسه، تجده يمضي بين الناس بالنميمة والغيبة، شفت اللي حصل لفلان، شوف فلان كان عمل إيش، وينشغل بنفسه بغيره، تشوف فلان ده ولي الأمر الفلاني، وحتى الأمر بسيط يعني، وهو لا يصلح له، وشوف فلان بيتكلم في القضية الفلانية وهو لا يفهم شيء، وفلان يفعل كذا وهو. وهذا دليل على إيش؟ دليل على مرض في قلبه، إما حقد وإما حسد وإما كره لمصالح الناس. إنه الذي يمشي بين الناس بالنميمة والغيبة ده دليل قاطع على إيه؟ على أن عنده مرض في قلبه. بل الأصل الكف عن أعراض الناس وعن الكلام فيه. إن كنت ما تقول في حق فلان وهو ليس أمامك فهذه إيش؟ غيبة إن كانت حق، وإن كانت باطل فهي إيه؟ بهتان، ظلم، وهذه أعظم. فالأصل أن الإنسان يحتط، هذه من الأمور الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع اثنين يخوضون في شخص فتركهم، وصلوا إلى مكان كانوا يعني يسيرون، فوصلوا إلى مكان فيه أعزكم الله حمار ميت جيفة، فنادى على الاثنين قال لهم كلوا من هذا الحمار من هذه الجيفة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال ما فعلتموه بأخيكم هو كما كأكلكم هذا، شوف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه، شوف يبين لك مدى القذارة والإيه والخباثة، أن الإنسان يخوض في عرض أخيه وهو ليس موجود، كأكله من جيفة من حمار ميت. أصلا أكل الحمار الحي لا يجوز، يعني الأكل الحمار لا يجوز. تخيل الميت يعني هذا أعنف، يعني جمع بين إيه؟ ميتة وحمار. والله سبحانه وتعالى يقول أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا يعني كرهتموه، هذا من الفطرة ما نستطيع. فهذه الأمور مهمة جدا، عدم الخوض في أعراض الناس، عدم الخوض في ما لا يعنينا، بل ينشغل من حسن إسلام الإنسان. وهذه الأمور يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لنا لنتعلم نحن، ولا لننكشف أمام أنفسنا، كل واحد ينكشف أمام نفسه هل أنا حسن إسلامي ولا لا، ولا أنا ماضي بين الناس بالإيه، أمضي بين الناس بالغيبة والنميمة وهكذا وكذا. وقد يفعل بعض الناس أمور وهو لا يعلم أن هذه من الغيبة. فالأصل في حقه أنه إن شاء الله إذا تعلم فانصاع لي أمر الله سبحانه وتعالى يكون في حقه خير، ويغفر الله سبحانه وتعالى ما جهله ويعذر بجهله. وقد يفعل الإنسان أمور وهو لا ينتبه أن هذه من الغيبة، فإذا انتبه فاستغفر وتاب، فهذا إن شاء الله يكون خير. لكن المقصد أن الإنسان يتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيستقر العلم في صدره ثم في قلبه، فإذا حدث ذلك يجد الإنسان نفسه مراقبا لذاته، فحتى لو وقع بخطأ يعني وقع في الغيبة بخطأ دون قصد فيرجع مباشرة ويتوب، والذي لا يعلم لا يرجع. طيب يلا خلينا نجري شوية. الحديث 13 انت وقفت، ده ذكاء منك، بس انت لازم تقول لي انس ولا انس ولا ايش. نعم، وأنس مجرورة طبعا، حمزة رغم أنها مجرورة بالإضافة ولكنها من الأسماء الممنوعة من الصرف لأنها من يسمونها العجمية. نعم. طيب، عن أبي حمزة أنس، هل سيدنا أنس رضي الله عنه له أبناء أو من أبناء حمزة؟ لا، ليس من أبناء حمزة فيما أعلم، ليس من أولاده حمزة، وإنما كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبي حمزة، وربما كناه أبي حمزة وهو صغير، يعني حتى لم يتجاوز، لم يكن له أولاد، وهذا ما يعني موجود عند كثير من السلف يعني عن أبي حمزة. أين ده يحدث كثيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمي إيش؟ أبا القاسم، وسيدنا أبي بكر سمي وليس له ابن اسمه بكر فيما أعلم، وأبا قحافة وهكذا، يعني هذه كانت عادة العرب يعني. نعم، والكنية من التعظيم، وربما والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إيه يعني يعظم أمره، يا أبا كذا، وهو حتى وهو شاب صغير إيش يعطيه إحساس بالإيه بالرجولة وهكذا، والله أعلم يعني وربما. نعم، فهذه من الأمور الغائبة الآن يعني. يعني ما لا أعلم، من المشهور في مصر إن اللي اسمه إبراهيم بيسموه إيش، مين يعرف؟ لا. أبو خليل يعني لإبراهيم، يعني دائما لما أي حد اسمه إبراهيم يكنوه يقولوا له يا أبو خليل وهكذا يعني. لا، هذا في مصر يعني. الشوارع أبو خليل، أي رجل أين أنت، ولكن فين تدخل؟ اللي يقول أي رجل اسمه أبو خليل هذا فين؟ في أنه بلد؟ لا في مصر، لا في مصر فقط اللي يسموه ابراهيم ابو خليفه يعني هذا من ال يقصد بالشارع يعني اذا شفت بالشارع اذا شفت بالشارع يا ابي خليفه اي نعم ابو خليفه تعالى اذا عرفت اسمه انه هو ابراهيم تقدر تقول ابي خليفه نعم على القاعده وده غريب وده كان عيسى غريب لا طبعا هذا في الامور يعني الناس المعروفه يعني بال اذا كنت تعرفه نعم او اذا كان في بينك وبينه شيء يعني نعم طيب فين احنا كنا نكمل كنيه اي جاي الله يجزيك خير كنا في حمزه طيب طبعا معروف سيدنا انس رضي الله عنه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والان نحتاج نفهم هذا الكلام لان اذا ذكرنا لا يؤمن فلا بد أن نفهم ما معنى لا يؤمن يعني لو جاء إنسان وقال أنا يعني أقولكم صراحة أنا يعني لا أحب لنفسي أكثر مما أحب لأخي فهل أنا انتفع عني الإيمان وأنا الآن أصبحت كافر لا ليس هذا معنى الحديث وليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لكن المقصد هنا انتفاء كمال الإيمان وليس أصله انتفاء ايه كمال الايمان يعني ايه يعني معناه لا يؤمن احدكم الايمان الكامل المطلق ومن عاده العرب واللفظ العربي ان اللفظ اذا اطلق يراد به الكمال حينما قال فلما قام عبد الله يدعوه الله سبحانه وتعالى حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد الله فهذا مطلق العبوديه ان وصل من العبوديه الى ايه الى مطلقه وليس فقط عبد الله بمعنى ان كلنا عباد لله وهو احد العباد لانه ايه لما الله سبحانه وتعالى يقول على عبد الله يكني بهذا يعني يصف بهذا فهذا الشخص وصل إلى أعلى مراتب العبودية هو النبي صلى الله عليه وسلم تمام فالألفاظ في القرآن لا يعني ليست هكذا لا حاشا الله سبحانه وتعالى كل لفظ في القرآن له معنى له معنى يعني يقصد به أمور ويتفرع منه معاني كثيرة وهذا يعني يعرف بالتدبر طيب فحينما نقول الإيمان الغير مقيد بشيء إذن فنقصد به مطلق الإيمان فالنفي هنا نفي مطلق الإيمان وكماله نفي الإيمان الكامل الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان أي لا الإيمان الواجب الذي يكفر الإنسان بغيره فلا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهنا يعني ينضبط الكلام في الذهن هذه مرتبة كبيرة صعبة على إيه على أكثر الناس إن أنا أحب لنفسي مثل ما أحب أو أحب لأخي مثل ما أحب لنفسي صعبة إلا من رحم ربي هذا لذلك الذي يكمل الإيمان في قلبه يرى ذلك في قلبه يرى ذلك في قلبه وطبعا لما نقول أخي هنا نقصد أخي في الإسلام يعني بديهية هذه معروفة طيب يعني أنا أريد أن أقف هنا على شيء وهو طب كيف نصل إلى هذا ما السبيل أنا لا أرى ذلك في لا أشهد ذلك بقلبي أول طريق للعلاج معرفة المشكلة وتحديدها أن الإنسان يعترف أن الإنسان يعترف ويصدق نفسه القول يكون صادق مع نفسه وإلا لو الإنسان يرى في نفسه الخير خلصنا ما في أمراض ولا في شيء ولا في تزكية ولا في أي شيء خلاص الموضوع انتهى يروح بقى يقابل ربنا زي ما هو كده ويعرف حقيقته هناك بعد ما إيه ما في رجع ما في فرصة لما الصادق المريد الصادق الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد سلوك الطريق إلى الله يقف مع نفسه في هذه الدنيا ويسأل نفسه هل أنا أحب أخي فلان وأحب له أكثر مما أحب مثل ما أحب له لي وأخي فلان وأخي فلان ولا لا؟ طيب الإجابة لا. نعمل إيه؟ ما هو لابد أن يكون في حلول صح ولا إيش؟ طيب الإجابة لا. نعمل إيه؟ يعني ننتهي من هذا إن شاء الله ويكون انتهينا من الحديث ومن الجلسة ونأخذ الاستراحة. لا يمكن يا إخوة أن يتحقق ذلك إلا بطهارة القلب وسلامته. طهارة القلب وسلامته. القلب الطاهر السليم تستوي عنده الحقائق فيحب للناس كلها مثل ما يحب لنفسه. هذا القلب السليم الذي ليس فيه إيه؟ أمراض. طيب فهمناه نوصل إزاي للقلب السليم. الله سبحانه وتعالى قال إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. وفيه تاني إيه؟ قلب منيب. معرفش يوصل للسلامة صعبة شوية فقلب منيب كل ما يعمل حاجة يرجع بيجهد نفسه. المهم إنه ماضي في الطريق يا إما بيجهد ولم يصل أو جاهد ووصل. ولكن المهم إيه؟ إنه إيه؟ بدأ الطريق. في ناس تانية غفلة ده القصة لا تعني أصلا. القصة إيه لا تعني أصلا. طيب كيف نصل إلى القلب السليم؟ إجمالا علم التزكية إن شاء الله من العلوم اللي تهتم بهذا الأمر جدا وكل علوم الوحي تصل إلى ذلك إن شاء الله. القرآن والسنة علوم القرآن وعلوم السنة كلها تزكي. ولكن سريعا الآن إلى إن شاء الله نتكلم في علم التزكية بإذن الله حينما يأتي وقته عن هذه الأمور. لا يمكن طهارة القلب وسلامته إلا بتحقيق ثلاثة أمور. تحقيق ثلاثة أمور. أما الأمر الأول ترك الحرص على الدنيا. أن الدنيا في عينيك لا تساوي شيء صفر. كل شيء أصعب من الله. أين هذا الأول. يبقى إيه؟ إن الدنيا في عينك اللي جاي زي اللي مش جاي. أنا إيه راضي. هذه واحد. الأمر الثاني أن الإنسان يعرف مدى ضعفه ويتحقق في قلبه ذلك ويشهده بقلبه ومدى افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه ليس منه خير البتة من نفسه خير البتة إلا من الله وأن يشهد في قلبه أن لا خير فيه إلا من الله ولا خير منه إلا من الله ولا خير به إلا بالله فالخير كله من الله وبالله ولله وأنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين يحصل به هلاكه. لذلك ورد في الحديث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك إيه برحمتك نستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلق. لا تكلني إلى نفسي إيه شوف طرفة عين طرفة عين يعني دي أقل من الثانية طرفة عين. ليه؟ ما هو أنا ما فيش خير بي ولكن بالله. فلو وكلت إلى نفسي فابن القيم يقول إن الهلاك كل الهلاك الهلاك كل الهلاك إن الله سبحانه وتعالى يكل العبد إلى نفسه لأن الخير من من يا إخوة يستمد من الله. فالإنسان طول ما هو مسلم لله متبرئ من الحول والقوة فينزل عليه المدد من الله. أول ما الإنسان يعصي ويرى في نفسه الكبر والعجب وإنه بطل طب يلا وكلناك لنفسك يبدا ايه انحدار يقع لغايه ما يرجع يستغيث. لا انا ضعيف. لذلك نقول ايه الامر الثاني ان يتحقق في القلب شهود القلب بايه بان الانسان حقيقه ضعيف وليس فيه خير البتة الا من الله. ثم الامر الثالث ان يرى ان الخير كله من الله وان الله سبحانه وتعالى له الاسماء الايه الحسنى والصفات العلى وله نعوت الجلال وصفات الكمال سبحانه وان له الحكمة البالغة الحجة البالغة والحكمة المطلقة في كل شيء في امره وشرعه وفي قدره وكونه. فالعبد الذي يتحقق عنده هذه الثلاثة لا يمكن الا ان تستوي عنده كل شيء بل تجده يتضرع بالدنيا لكل احد ويسابق في ما يقربه الى الله. فهذا تجده يحب للناس كلها ايه الخير في امور الدنيا وفي امور الدين. في امور الدنيا تجده ايه ياكل وياكل غيره يشرب ويشرب غيره ويكثر من الصدقه. ليه؟ لانه يريد ان ايه ان نعمه ربنا هذه يشاركوا فيها غيره ما يقتصر به على نفسه. ان كل لما يدوق ويحب ربنا من اثر هذه النعمه يحصل ايه يروح يدوق غيره عشان يحب ربنا زيه. وافضل الناس في ذلك ايه العلماء. ليه؟ لان لما وجدوا من حلاوه العلم وجماله على القلب فيخرجون هذا العلم للناس. ثم الامثل فالامثل. فده تجد يحب الخير للناس لان قلبه خلاص سليم فهم حقيقه الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جات لستنا عائشه قالت له ايه في الشاه قالت ذهبت الشاه وبقي ايه كتفها. فقال لا بل ذهب الكتف وبقيت الشاه لان بقيت عند ربنا. هذه الحقيقه ان يشهد القلب الحقيقه ان يشهد القلب الحقيقه. لذلك أهل سلامة القلب هؤلاء يعني الناس دول تجد إيه بيتلذذ بالقرآن. لماذا؟ لأن القلب حينما يسلم يتلذذ بالحقيقة. وأي حقيقة أفضل من كلام الله؟ يتلذذ بالحقيقة. يعني كلما الحقيقة تيجي كده على قلبه يتلذذ يجد في قلبه لذة يجد في قلبه حلاوة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما طهر القلب وسلم جزاء إيه؟ هي إنه لابد إنه يتلذذ. ولذة القلب في إيه؟ إن يجد حلاوة. كما أن لذة البدن أن يجد إيه؟ طعم جيد. لذة الجماع الحلال وهكذا. هذه لذة البدن. لذة القلب أن يجد في قلبي حلاوة. ولذة القلب أفضل من لذة البدن إذا استقام الإنسان. يعني اللذة الذي يجدها المسلم في قلبه أعلى من لذة الجسد إذا استقام الإنسان. كيف هذه؟ أن هذه اللذة هو يا إخوة هذه لذات الجسد هذه حينما يذوقها الإنسان يجد متعة يجد لذة ويجد لها بعض السرور في القلب. ولكن هذا القلب مصدر سروره منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فمن يجعل لذته تدبر كلام الله والوقوف على الحقيقة يجد من حلاوة القلب وسروره أكثر بكثير من لذات الدنيا. لماذا؟ لأن تدبر كلام الله يقينا أفضل من لذات الدنيا. إذن فاللذة والمتعة والحلاوة التي تكون في القلب بعد تدبر كلام الله أفضل يقينا من اللذة والمتعة التي تكون في القلب بعد الخوض في أمور الدنيا الحلال. ولكن هذا لا يؤتى لكل أحد، وإنما يؤتى لمن إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من جعل غايته أن يحسن، أن يصل إلى الإحسان، لأن يجد في قلبه سلام وسلامة، وأن يجد في قلبه حب لله ينتفي معه كل حب، وهو توحيد الايه حب. ولذلك نرجع بقى نربط الكلام ببعض، ان لا يمكن، لا بد ان القلب يتطهر. يقولوا ايه التخليه قبل التحليه، لابد ان القلب يتطهر من الدنيا. مشكله الناس اللي مدمنه سماع الاغاني انه تسلل للقلب سماع الاغاني، فهو لم يذق لذه القران، لان دخل، لان القلب ايه ممتلئ بحب سماع الأغاني. فتجد هذا الشخص عنده ضعف يقين، ليه؟ يقرأ القرآن ولا يجد اللذة، فلا يتصورها فيظن أنها غير موجودة. ليه؟ لأنه لم يتصورها. وتجد غيره، شوف الإمام ابن تيمية يقول جنتي في صدري، فمن حققها يعرف يقينا أنها موجودة، ومن لم يحققها لدخول القلب أمور أخرى يظن، لا يكاد يتصورها فيظن أنها غير موجودة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعطي في بعض الأحوال العبد، يعني يعطي في بعض الأحوال في رمضان وفي غير رمضان، في بعض الأحوال تجد إيه يعني يجعل العبد يذوق بعض هذه الإيه الأحوال كده، ومضى كده لحظة عشان إيه يجيب رجله، تلاقيه في لحظة كده يمر عليه شوية خشوع، وتلاقي الايه القلب منشرح وفي شوية سرور حتى ربما لا يدري مصدره. لحظة كده تفق إشارة ليه ربنا بيقول لك ده الطريق في حاجات حلوة كتير، بس ايه تعالى، بس ايه تعالى تعالى دو. فالمريد الحقيقي الصادق هو الذي يسعى في الطريق، وسيجد عواقب وعقبات الطريق، وما إن يثبت ويصبر ويكافح ويتعدى هذه العقبات فينطلق مجرد أن يتخلص من الدنيا ولا يشهد قلبه قيمتها، يأخذ وقت، ولكن بمجرد أن يتخلص من ذلك ينطلق في الطريق في الفضاء الواسع، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصل ويجد اللذات، بل يجد الإيه الغم إن لم يأتي بورده، ويجد اللذة وكمال اللذة في تدبر القرآن وفي القيام وفي الذكر وفي الصيام وفي كذا، بل يتلذذ بإيش؟ شوف، يتلذذ قلبه بتعب جسده في الصيام والقيام، يجد في قلبه لذة بتعب الجسد. ليش؟ لأن القلب خالط استقر فيه الحقيقة، بمعنى إيش؟ أنه علم أن الله سبحانه وتعالى، أو خلينا نقول بمعنى أدق، يأمل ويستبشر بما يجد في قلبه، أن الله سبحانه وتعالى جعل قلبه أهلا لأن تتنزل عليه الرحمات ويتحقق في قلبه الحقيقة، وهي أن القلب السليم محل سليم لنزول الإيه رحمات الله سبحانه وتعالى، لنزول إيه على القلب السكينة والفرح والسرور. هذا لا يعطى لكل أحد، بل لخواص المسلمين، خواص المؤمنين. فإذا وجد العبد هذا يستبشر ويفرح بهذه الحقيقة، بل ويزيد من تعب جسده للخوض لجني ثمار هذه الحقيقة أكثر وأكثر، لأن إيه؟ يا رب اخترتني لنكون من عبادك، اللي أجد في قلبي سكينة ورحمة وأذق هذه الحلاوة، ده أنا حتى ده كل ما يتعب جسده يذوق من هذه الحقيقة أكثر، وتجد القلب في أعلى درجات حبه ولو مع إيه؟ مع تعب جسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ستين عشر قالت يعني إيه؟ قالت له إيه؟ يعني يعني أقمت تقيم الليل حتى تورمت قدماك يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من قلبك وما من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده عايش إيه؟ عايش بحقيقة في قلبي، حقيقة الشكر. شكر على إيه؟ هل النبي يشكر على أمور الدنيا؟ النبي أعلى وأرفع من ذلك، وإن كان هذا يستحق الشكر، ولكن أعلى منه الشكر على أمور الآخرة، أنه يجد في قلبه أمور لا يمكن لأحدنا أن يصل إليه فيشكر فيزداد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. طب كيف نصل إلى هذه الأمور؟ بشيئين سريعا، العلم والعمل. أما العلم فهو الذي يرفعك من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، الذي يأخذك من شهود رسم الأعمال إلى شهود حقيقتها، الذي يأخذك من شهود المباني إلى شهود المعاني، هذا هو العلم. ثم العمل الذي يثبت هذا ويديمه، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيد والشكر عمل. والله سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيه؟ خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لهديناهم وإذا لأتيناهم من لدنا فضلا. خلاص خلينا نكتفي لأني نسيت الآن الآية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا خير ولهديناهم صراطا مستقيما بعد ذلك خير إن شاء الله. تمام. ولكن المقصد أن العمل ثبات، العلم رفع درجات، والعمل رفع درجات وثبات، والعلم يثبت. إذن الإنسان في طريقه إلى الله يتعلم ويطبق ما يتعلم ويرجع، وما يعمل بغير علم. والغافل من ترك أصلا الطريق، ترك العلم والعمل ويقتصر فقط على ما هو على هذه الرتبة وخلاص. يبقى يتعلم ويعمل، يتعلم ويعمل، يظل الإنسان في هذا الطريق إلى أن يخلص الله سبحانه وتعالى من الدنيا، فينفتح قلبه إلى العلوم العالية، وليس ذلك حكر على إيه بالمناسبة، ليس ذلك حكر على كل على العلماء، وإن كان هذا العلماء أفضل الناس فيه، وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصد هنا إن إيش؟ إن قد يصل بعض الصادقين من إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من كثير من إيه؟ من يتخذ العلم والعياذ بالله حتى للدنيا. يعني المقصد إن ربما يتحقق من أمور الإيمان عند بعض الناس ما الله به عليه. ليش؟ لصدقه، ولأن هو بيسعى بقدر الإمكان في أنه يتعلم ويطبق، يتعلم ويطبق، فالله سبحانه وتعالى يوصله لأعلى الدرجات. ليه؟ لأنه هو عمل اللي يقدر عليه حتى ولو لم يصل لدرجة العلماء في الدنيا، ولكن إيه؟ هو جاب أخره كما نقول له، عمل اللي يقدر عليه. يعني ما فيش درس إلا ما يروح يحضره إذا كان يقدر، وما فيش شيء يتعلمه إلا لما يروح ينفذه إذا كان يقدر، جاب أخره خلاص. واتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. جزاكم الله خيرا، وسبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحضر يعني استراحة قصيرة ونعود إن شاء الله.